الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله سبحان الكريم رب العالمين تعالى شانه الله أكبر كبيرا سبحان ربي العلي.